هو احنا لازم نهتم بالاخ ده، وكلمة السر هي التنويع في دعوته. انا ملاحظ ان حضرتك فعلا نوعت في دعوته، جربت مع المقاطعة، جربت مع كده، جميل الكلام ده. عايزة ان احنا نتقابل، انا شايف رقم حضرتك مصري، لو هو من القاهرة خليه يدور على شيخ قريب منه ويروح يصاحبه. انا يحصل لي الشرف ان هو يجي يحضر درسي في القاهرة ونبقى أصحاب فعلا. نوعي في دعوته، ما تيأسيش من هدايته، ربنا